كما يقول محمد عبد الحليم أن يسافر لعله يجد بلدا أفضل من مصر. فسافر وأخذ يسأل فأتى إلى السعودية بنية أنه إذا وجد أن السعودية تصلح للدعوة دعوة الإخوان يبي يستقر في السعودية، وهذا مذكور في الإخوان المسلمون حتى أصلا على التاريخ. كانت السعودية ما فيها بترول ذيك الأيام، توه البترول، وكانت السعودية ما فيها اللي أنتم تشوفون الآن، لا المباني والناس العلم قليل والناس بادية والناس كذا، فتضايق لأنه متعود على مصر فرجع. فسئل ليش ترجع؟ قال أنا وجدت السعودية متأخرة 100 سنة، وأما اليمن ف300 سنة كما يقول أحدهم عنه. لا إحنا نتكلم كلام بيقول لهم أنا كل شيء، أنا بعطيكم هذا الشريط رح ينتشر لا حد لين خلص. المهم أن فكر بالسعودية حسن البنا من بداية دعوته في الثلاثينات، لكن لم يترك السعودية، حيث أنه من الحجاز أناس احتكوا بحسن البنا وانتظموا بالتنظيم وأرسلوا إلى السعودية لكي يمسكون التنظيم في السعودية قبل عام 1935 ميلادي، وهذا موجود عندي وأسماءهم موجودة. كان رئيس التنظيم في مكة فلان، ورئيس التنظيم في جدة فلان، ورئيس التنظيم في المدينة المنورة فلان، هذا عام 1935 ميلادي، يعني قبل 70 عام. واضح ولا لا؟ هنا الإخوان المسلمين صارت مشكلتهم اللي تعرفونه، دخل جمال عبد الناصر عام 1944 دخل في التنظيم الخاص وبايع حسن البنا، ثم عملوا قضية الانقلاب المعروف عام 52، ثم نجح الانقلاب، ثم بعد ذلك اتفق الإخوان المسلمون على إزاحة جمال عبد الناصر عن الحكم، فقالوا نطالب بعمل انتخابات، خلاص أسقطنا الملك فاروق الآن نطالبك تعمل انتخابات. طبعا جمال ولدهم وابنهم وذكي، لأن جمال إيش قالوا له؟ قالوا له أنت جمال شغلتك جيب لنا العلمانيين والقوميين والشيوعيين من الضباط الذين يشاركوننا في الانقلاب ولا يوافقوننا في الدعوة، هذه مهمتك أنت. فاصلخوه ظاهرا عن هذا، فكان جمال تخصصه في الإخوان المسلمين أنه يذهب للضباط الشيوعيين والعلمانيين واللي ما يصلون، بعضهم ما يصلي نهائيا وعلماني. مثلا عندك صلاح شاذي يقول كنا نقوم ببعض العمليات بالتفجير وكان معي أحدهم وكان لا يصلي ونقوم بالتفجير ونرجع، ليه؟ لأنه كان من أحزاب الثانية اللي حنا جايبينهم عشان القضية المشتركة وهي إسقاط الملك فاروق. كان المسؤول عنهم كلهم الصاغ لبيب، كان في الجيش، ثم الصاغ لبيب هو اللي سماهم الضباط الأحرار. قالوا لماذا؟ قال حتى نبعد عنهم شيء اسمه الإخوان المسلمين، وكلمة الضباط الأحرار يدخل معنا الشيوعي والعلماني والإسلامي الإخواني، فدخلوها كلها باسم الضباط الأحرار، هذا التسمية. المهم جمال عبد الناصر ذكي، لماذا؟ لأن الإخوان المسلمين كانوا أسرهم منتشرة في جميع مصر وخلاياهم في جميع مصر، ولما صار الانقلاب أخرجوا راياتهم وإعلاناتهم أن الانقلاب وراه الإخوان المسلمين، فبالتالي أي انتخابات من الذي راح يفوز بالرئاسة؟ الإخوان المسلمين. جمال فهمها، جمال رجال ضابط شغال بس يفجر ويشتغل ليل نهار ما طلع للناس، هذول هم اللي يطلعوا للناس، فبالتالي أي انتخابات راح يسقط هو الضباط اللي معه. فهمتوا المسألة هذه؟ بدأوا الآن واحد ينكر بالثاني، ولا جمال 1944 بايع حسن البنا إنه يدخل مع الإخوان. كيف جاهم جمال؟ قال لهم شوفوا حنا الآن ثورة ومشاكل وكذا وكذا، ايش رأيكم؟ قالوا ايش تبي؟ قال أنتم تشكلون الوزارة، من الإسلاميين شكلوا وزارة. قالوا لا، انتخابات رئاسية وتشريعية. قال زين، بعد فترة أرسل لهم ناس يفاوضون عن طريق حسن العشماوي عن طريق صالح العشماوي وغيره، قال لهم شوفوا أنتم خذوا وزارة الأوقاف والمساجد،

جميع الملكيات الموجودة في الدول العربية، وهو الذي دعم انقلاب اليمنيين على الإمام يحيى، وأرسل اثنين اللي هو الروتالي وزين العابدين لعمل الانقلاب هنا، وقال إذا عملت الانقلاب أعطوني رسالة حتى نزل بالجريدة أنه حصل انقلاب وأنه حكم الدولة الجديدة لكي تعترف الدول العربية. وكان خويهم عزام المسؤول جامعة الدول العربية كان له علاقة بهم، قالوا نبيك تعترف فيها طوالي نفسهم، لكن بشيء واضح لك. فجوا قالوا حنا والله مضطهدين، وجمال عبد الناصر هذا يبي يقلب الدنيا كلها، وجمال عبد الناصر يبي ينشر الاشتراكية والشيوعية، ويبي يسقط الحكومات الملكية، ويبي يسوي ولا إله إلا الله، ونحن من أجل لا إله إلا الله، والسوالف هذه كلها. فاستقبلوهم على أساس أنهم طلاب علم ودكاترة ومن أجل لا إله إلا الله. هذا الاستقبال هو من أعظم ما دخلوا به إلينا. ليه؟ لأنهم جونا دكاترة في الأزهر وفي القراءات وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها، وكانت الجامعات عندنا في السعودية في بدايتها، فمسكوا الجامعات والمعاهد العلمية وانتشروا. هذول المصريين راح يجون السوريين بعد شوي، هذول المصريين جونا بالطريقة هذه، خلوا وانتشروا. واضح ولا لا؟ لما انتشروا في السعودية بهذه الطريقة بدأوا أنهم ينشئون فكر الإخوان داخل السعودية، فعملوا تنظيمين. التنظيم الأول يسمونه تنظيم الإخوان في خارج مصر، فكان عندنا في السعودية تنظيم للمصريين فقط، وكان المسؤول عنا مناع القطان، لكن مناع القطان بعدين دخل السعوديين وذكرها على العشماوي، قال وكان جريء فلقد دخل السعوديين في التنظيم، مع أنه كان مسؤول فقط عن تنظيم المصريين الإخوان الهاربين إلى السعودية فقط، دخل السعوديين. طبعا في سعوديين في التنظيم قبل مناع القطان، وهم السعوديون والخليجيون من قطر والبحرين والكويت الذين درسوا في الأزهر في الأربعينات، لأن الإخوان المسلمين كان عندهم طريقة، عندهم اسم لجنة الطلاب، تذهب وتلتقط الطلاب الوافدين للأزهر وجامعات مصر ثم توصلهم إلى مراكز الإخوان المسلمين وإلى دروس حسن البنا. فكانوا يجيبون الخليجيين من السعوديين ومن القطريين ومن البحرينيين والكويتيين ويلتقون مع حسن البنا وفي دار الإخوان المسلمين، وهذه عندي أدلة عليها، فلان وراحوا جاءوا جلسوا وبايعوا وكل شيء. فدخلوا تبارك الله. هؤلاء لما رجعوا هم إخوان مسلمين. كان عندنا إخوان المسلمين العراقيين، هذا يمكن جديدة توكم تعرفون. الإخوان المسلمين العراقيين ينقسمون إلى قسمين، قسم كان موجود في زبير وقسم كان موجود في الموصل. اللي كان موجود في الموصل اللي الصواف اللي جاي يحط مناهجنا التعليمية هنية، وكان مسؤول كبير في وزارة المعارف وكان مسؤول عن وضع المناهج. الصواف كان رئيس الإخوان المسلمين ومرخص في العراق وبايع حسن البنا بنفسه. الزبارة بعض الزبارة كانوا من ضمنهم عبد الله العقيل اللي الآن طال عمرك متقاعد في الرياض وألف كتاب وله كتاب ضخم، وهو بارك الله فيه كان في رابط العالم الإسلامي وكان مستشار في وزارة الأوقاف في الكويت. عبد الله العقيل هذا من الزبارة الإخوانيين اللي كانوا تبع الإخوان المسلمين وزار مصر والتقى بكبارهم وبايع وكل شيء. هذا بارك الله فيك أتانا أيضا هنا أيضا انتشروا. فهمتم ولا لا؟ إذا الإخوان المسلمين لا تحسبونهم بس اللي جوكم من هناك، كل هذا هذا من الإخوان المسلمين. من الإخوان المسلمين أيام الملك خالد رحمة الله عليه لما صارت قضية حماس، جونا الإخوان المسلمين السوريين فاستقبلناهم لأنهم هاربين من الحرب ومن القتل، فقلنا تعالوا تعبدوا جزاكم الله خير وأهل السعودية مفتوحة لكم. فانتشر إخوان السوريين من ضمنهم مسرور، درس في حائل المعهد العلمي ودرس في معهد العلمي في بريدة، وسعيد حوا درس في المعهد العلمي في المدينة المنورة ودرس في المعهد العلمي في الحساء عندي بس حتى السنوات سعيد حوا، وغير كثير من الإخوان المسلمين السوريين انتشروا فتعاونوا مع الإخوان المسلمين المصريين، ثم بعد ذلك تشكل هيكل جماعة إخوان المسلمين السعوديين. إيه سموها؟ الصحوة. فهمتوا؟ ليه؟ لأن القرضاوي يقول وغيره يقول وموجود عندي قال ما في بأس أن الجماعات التي اسم الإخوان منبوذ في بلادهم أن يسموا بأي اسم. ويقول مصطفى مشهور في كتابه من فقه الدعوة وموجود عندي الصفحات يقول والصحوة الموجودة الآن هي دعوة الإخوان. وإذا أردت أن تتأكد عفوا مصطفى مشهور المرشد السادس للإخوان المسلمين توفى قبل سنة مرشد الإخوان المسلمين يقول إذا أردت أن تتأكد فانظر إلى خطاب الصحوة في جميع البلاد الخليج وغيرها كلها تمجد الإخوان المسلمين وحسن البنا وغيره وغيره وتسير على نفس خطانا وعلى نفس برنامجنا. فسموا نفسهم عندنا الصحوة حتى يطلعون من قضية اسم إخوان المسلمين. واضح ولا لا؟ ولذلك دائما اللي بيعرفون بعض قال شباب الصحوة من شباب الصحوة من مشايخ الصحوة. ابن باز ما يقول له من مشايخ الصحوة لأنه مو إخواني. انتبهوا لاحظوا ولا مرة قال ابن باز من مشايخ الصحوة مع ابن باز كل الناس درست عليه واستفادت صح؟ ما يقول من مشايخ الصحوة. ابن عثيمين ولا مرة أتحداكم في شريط أو في كتيب قال ابن عثيمين من مشايخ الصحوة أو ابن باز من مشايخ الصحوة أو ابن غديان أو الفوزان نهائيا. مشايخ الصحوة هم الذين تربوا في حلقات وكتائب ومكتبات الإخوان المسلمين وكبروا وصاروا دكاترة ومشايخ. أنتم فأصبح عندنا اسمهم مشايخ إيش الصحوة. فإذا قضية انتشار إخوان المسلمين لا تحسبونها اليوم أو يوم ثلاثة. ثم ماذا فعلوا؟ قالوا كل شاب ترون توجه للإخوان يكمل ماجستير ودكتوراه. كل شاب ترون ما هو متوجه دبروا له العراقيل حتى ما يكمل ماجستير ودكتوراه. لين بدأوا يسيطرون على هذا. محمد قطب نجح السيد قطب يقول عبد الله عقيل في كتابه شايب الحين عبد الله عقيل عمره فوق 70 يقول عندما كنا في مصر كنا نحن وبعض اخواننا الخليجيين نتردد على سيد قطب في بيته في حلوان فكانوا يترددون بحرينيين قطريين كويتيين وسعوديين وكانوا ملتزمين مع سيد قطب في جلساته الخاصة. ويقول على العشماوي كان سيد قطب يمنعنا أن نحضر هذه الجلسات يطردنا. سيد قطب ربطهم بمحمد قطب ولما قال على العشماوي محمد قطب ليه ما يشارك معنا في التنظيم قال محمد لهم همة أخرى كذا قال موجودة بالنص قال محمد لهم همة أخرى. ثم بارك الله فيك جاء محمد يتابع مهمته فجاء في مكة في أم القرى وانتشر تشوفون القطبيين اللي هم اتباع تنظيم سيد قطب اللي هو الاتحاد. فالذي حصل بارك الله فيه ان محمد قطب وسيد قطب بدا ينتشر فكرهم هنا وهذا الذي جعل الجامعات وغيره يبعدون هذا. ثم بعدين مسك وعاد قضايا كثيره الدعوه وغيره وغيره وغيره. لكن نحن على نياتنا هم مخططين اذا مسك واحد منهم مدير دعوه قرب كل اللي على هذا المنهج وابعد كل من كان ليس منه. إذا مسك واحد من حلقة قرآن رب الشباب على سيد قطب حسن البنا وأي شاب يعترض طردوه من الحلقة ودبروا له أي مشكلة أي مشكلة. أحيانا يتهمون أخلاقيا أحيانا أهم شيء تخلصون منه عشان ما يشوش على الشباب الباقيين خلصوا منه. واضح لا؟ ليه سيطروا يعني كيف نقول حنا لكن أبشركم يعني أنا ما بحبطكم إن لله الحمد والمنة هالجماعة هذه لأن مهي على الكتاب والسنة مهما بلغت وكبرت سرعان ما تنقل. هذه من ضمن صفات الملاصقة جماعة الإخوان من تأسست إلى هذا اليوم. ليه؟ لأنه مو الوجه الله وما كان له بقي. والحين أبشركم الناس بدأت تعرف وبدأت الناس تفهم وبدأت الناس تعرف أن عندنا إخوان مسلمين في السعودية والإخوان مسلمين. وأنا بعطيكم يعني واحد قالها أبو عزة من كبار إخوان مسلمين في غزة كان مسؤول إخوان مسلمين في غزة كان هناك مكتب اسمه المكتب العربي لمتابعة دعوة الإخوان وعزة أبو عزة. أبو عزة هذا الدكتور كان هناك اجتماع سنوي يجتمعون فيه قادة الإخوان في الدول العربية في بيروت. ويقول أبو عزة كان يحضر من الكويت المطوع وعبد الله العقيل اللي عندنا في الرياض هذا كان يحضر الاجتماع أحيانا مطوع وأحيانا عبد الله العقيل. واضح ولا؟ وكان يحضر من السودان فلان وكان يحضر من العراق أناس بالكنية ما يعلمونا بأسمائهم وكان يحضر من سوريا عصام العطار كان هو المسؤول. بعدين يقول واما السعوديه فكان كل سنه يحضر واحد غير الثاني الاجتماع. هذا متى؟ 59 ميلادي كان يحضر الاجتماع ويحضر التعليمات يجون يطبقونها هنا.